قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ومن ترك الصلاة فقد كفر. الشاب الذي يخرج من المدينة ويقتله الدجال لا شك أن المسألة ينفعه إيمانه. نعم. قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. إلا الصلاة. نعم. من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. أي نعم. وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة. الخمسة. أصحاب الشورى الخمسة كما في الأصل والصواب الخمسة. والصواب الخمسة. علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة. نعم. فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. نعم. أدناهم صحبة أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال الصالحة. نعم. كان هؤلاء الذين بعض الكتاب يخط الصحابي فلان ويخط ويجرم فلان وهم صحابة نسأل الله العفو والعافية المتجرئين من الكتاب. الصحابة جاوزوا القنطرة لا يخضعون للجرح والتعديل. نعم. فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به. ومن حتى لو لم يجتمع الناس كلهم إذا اجتمع عليه أهل الحل والعقد وسبق بالبيعة فانعقدت بيعته كما في الحديث إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. معناه أن الناس افترقوا فرقين لكن الذي تثبت خلافته أو تثبت إمارته الأول. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان. أين فهذا هو المقصود. قال ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به. أين ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. أمير المؤمنين. نعم. والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. نعم. وقسمة الفي وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. إقامة الحدود حد الزنا حد السرقة حد القتل هذا كله للإمام يعني ما أحد يقيمه بنفسه